وكانت له جهود عظيمة في بيان الاعتقاد الصحيح الخالي من البدع والخرافات. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلى ما بعد المغرب. إذن يعني تفضلوا ننصرف لأذان المغرب من هو يحتاج وضوء أو كذا، ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. أنا بكتاب بشرح عبد الوهاب على عبد الوهاب على الرسالة. هذا يباع في المبنى يسرده مرض سوداء، هل نجده ولا فعله في الشارع؟ الشيء يكون عند كل طالب خاصة إذا ما أدري مدى لازم أطلع عليه أول تحط الطلان إذا الله You're not going to